لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقوة علومنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، حبيب القلوب وقدسها وبهجة الأرواح وسعدها، صلوات ربي وسلامه عليه. ودعني في الدنيا بحب محمد حبا تجاوز في تساليه المدى، من لم يذق في العمر لذة حبه أنى له يلقى لحب مولدا. يا رب أسعدنا لرؤية وجهه، فالشوق زاد مع الحياة توقدا. صلى عليك إلهنا ما أشرقت شمس وما لبى المصلون الندى. هذه ليلة الجمعة المباركة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها يقول حبيبه صلوات الله وسلامه عليه: أكثروا من الصلاة عليك يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة عليه. ولحسبنا أن هذا المجلس المبارك في رحاب بيت الله الحرام يبعثنا على الاستكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نتجاوز هذا السفر المبارك كتاب الشفا بتعريف الحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم بإمام القاضي عياض رحمة الله عليه. وما زال تجاوزنا لهذا الكتاب حتى أتينا على فصول الباب الأول من ثالث أقسام الكتاب، وفيه عرض المصنف رحمه الله تعالى كما مضى جملة مما يتعلق بقواعد عقيدة تتعلق بشأن الأنبياء عليهم السلام، وهو عصمتهم مما يبدأ في إيمانهم بالله أو معرفتهم تمام المعرفة بعظيم أسمائه وصفاته وما يجب له جل جلاله. تقدم كلام المصنف رحمه الله في الفصل الماضي حتى تم الكلام بذكر مواضع يورث ظاهرها إشكالا وأجاب عنها تباعا، فكان من تقيس ما حضر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. فلما تم له ذلك الفصل بكامل ما أورد فيه من النصوص والآثار والتبعيد والإجابات، وهو ما يتعلق بشأن عقيدة الأنبياء عليهم السلام وما يتعلق بهم بعد البعثة والنبوة، وأنه يستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام شيء مما يبدأ بالإيمان أو خلل العقائد أو الشك في الله أو الجهل به سبحانه وتعالى، وأنه أعلم البشر بربهم، فلا يتصور أن يكون شيء من القوادح واردة عليهم عليهم السلام. ولما تم له ذلك الفصل يشرع الآن في فصل نتدرسه الليلة في الحديث عن هذه المسألة، وهي عصمة الأنبياء مما يقدر في إيمانهم أو معرفتهم بربهم أو ما يوهم الظن أو الوهم بشيء يتعلق بجهل أو فتح لتمام إيمانهم بحكم هذه المسألة قبل النبوة للأنبياء. إن استقر عندنا أنه بعد النبوة يستحيل في حقه شيء من تلك القواعد، وتقررت تلك القاعدة، واستدل لها رحمه الله وأجاب عما قد يشكل عليها من ضوابط النصوص وأتى بالجواب عنها. فهل يمكن أن نقول إن ذلك بعد النبوة لأنهم أصبحوا أنبياء، أم لا قبل النبوة فهم بشر كسائر البشر يرد عليهم ما يرد على غيرهم، وأنه هل يجوز أن يقال للأنبياء عليهم السلام قبل النبوة إن أحدهم كان على شيء من قواعد الإيمان بالله أو في شيء مما يعتقد بالتوحيد، أو هل تلوث شيء من عقائد الأنبياء عليهم السلام بشيء من لوثات الشرك والجاهلية والكفر بالله عز وجل؟ هذا الفصل هو لبيان هذه المسألة في حكم عصمة الأنبياء في شأن عقيدتهم بالله سبحانه قبل أن يكونوا أنبياء، قبل نبوتهم واصطفائهم، قبل اختيارهم للرسالة عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وكما كان الفصل السابق حافلا بدقائق المسائل والآيات والإجابات ونقد كلام العلماء، فكذلك هو الشأن في فصل هذه الليلة إن شاء الله تعالى. الذي جعل دراسة السيرة النبوية شفاء للقلوب والأرواح وسببا للسعادة والفلاح، الصلاة والسلام على نبينا محمد للشمائل الباطنة والظاهرة والفضائل الباهرة الزاكرة، وعلى آله وأصحابه الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا 68 بعد 100 في سنته 5 من المجالس العامرة في هذه البقعة الشريفة الطاهرة، وهي سنينكم المتصلة كنيسة نسيم الرياض إلى كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله تعالى. قال: فصل في عصمة الأنبياء قبل النبوة من الجهل بالله تعالى وصفاته. وأما عصمتهم من هذا الفن قبل النبوة فللناس فيه خلاف. عصمته من هذا الفن، يقصد رحمه الله ما أشار إليه في الفصل السابق، يعني عصمتهم مما يتعلق بنواقض التوحيد أو باليقين بالله أو الشك في شيء من معاني الإيمان بأسمائه وصفاته أو الريب في ذلك كله، ما يتعلق بهذا الفصل. قال: أما عصمتهم من هذا الفن، يعني عصمتهم من ذلك النوع من العقائد الباطلة والمنحرفة من جهل وشك وغيب يتعلق في عقيدتهم ومعرفتهم وإيمانهم بربهم. قال: فللناس فيه خلاف، يقصد خلاف أهل العلم تجاه هذه المسألة. هل الأنبياء قبل النبوة معصومون؟ أم العصمة متعلقة بالنبوة؟ فإذا ثبتت النبوة تبلغ معنى العصمة. من أهل العلم من قال: إن العصمة متعلقة بالنبوة، فهو قبل النبوة ليس بمعصومين، ولا يقدح أبدا هذا في نبوته، فلا يستدل بشيء من النصوص أو الآثار التي قد تحمل في روايتها أن بعض الأنبياء عليهم السلام كان يرسل إلى شيء من ذلك قبل أن يكون نبيا. هذا الفريق من أهل العلم يقول: إن ثبت شيء من ذلك فليس قادحا في نبوته، لأن العصمة إنما هي بعد النبوة وليس قبلها، فما كان قبل النبوة فلا يمكن أن يكون قادحا في نبوة الأنبياء، ولا عيبا يمكن أن يقدح في نبوتهم عليهم السلام. والفريق الآخر من أهل العلم، وإليه ذهب القاضي عياض سيبرره في هذا الفصل، أن العصمة في هذا الباب، أعني الشك في الله أو الجهل به أو الشرك به سبحانه وتعالى، فالأنبياء منه معصومون قبل النبوة وبعدها. أما قبل النبوة فلأن هذا الهصام ومن اختاره الله ليكون نبيا يعصمه جل جلاله أن يقع في شيء من حوادث الشرك أو الجاهلية أو عبادة غيره سبحانه وتعالى. قد لا يكون ذلك على مقام الكمال، لكنه يعصمه من تلك السوءات، وأن هذا ما دلت عليه النصوص والآثار ما يمكن أن يستدل أيضا به عقلا كما سيقدره المصنف هنا رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: والصواب أن عصمتهم، وأما عصمتهم من هذا الفن قبل النبوة فللناس فيه خلاف. والصواب أنهم معصومون عليهم السلام قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والشك في شيء من ذلك. وقد تعارضت الأخبار والآثار عن الأنبياء لتنزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدوا، ونشأتهم على التوحيد والإيمان، بل على أشراق أنوار المعارف ونفحات ألفاظ السعادة، كما نبهنا عليه في الباب الثاني من القسم الأول من كتابنا هذا. ولم ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحدا نقبل واختبئ مما عرف بكفر وإشراك قبل ذلك. ومستند هذا الباب النقل، وقد استدل بعضهم بأن القلوب تنفر عن من كانت هذه سبيله. وأنا أقول: إن قريشا قد رمت نبينا عليه السلام بكل ما اقترته، وعيرت أصحاب الأمم أنبياءها بكل ما أمكنها وابتلقت مما نص الله تعالى عليه أو نقلته إليها قواته، ولم نجد في شيء من ذلك تعييرا لواحد منهم بترك ما كان قد جمعهم عليه، ولو كان هذا لكانوا بذلك متبادلين وبتلونه في معبودهم محتجين، ولكان توبيخهم له بنهيهم عما كان يعبد قبل أقطع بسجة، ولكان توبيخهم له بنهيهم عما كان يعبد قبل أقطع وأقطع بحجة من توبيخه بنهيهم عن تركهم آلهتهم وما كان يعبد آباؤهم من قبل. قال رحمه الله تعالى: هل تعرضت الأقوال والآثار عن أبنائه وتنزيههم عن هذه النقيصة من ظهورهما؟ أشير إلى أن ما ورد من النصوص في ذلك أخبارا وآثارا تدل على أن الأنبياء عليهم السلام منزهون عن تلك النقائص المتعلقة بالقدح في الإيمان بالله شكا أو جهلا أو ريبا أو إشراكا، نزههم ربنا عز وجل عن ذلك. قال رحمه الله: بل إن الله هيئ لهم قبل النبوة ما يصلح أن يكونوا عليه بعدها، فكان في أحواله قبل النبوة من إشراق أنوار الإيمان في قلوبهم والنهي بهم عن مشاركة أقوامهم وما حفاهم الله به من اللطف الذي أحاطهم به ليكونوا حملة لرسالته سبحانه وتعالى، ما سبق إليه بيان المصنف في الباب الثاني من أول أقسام الكتاب، وفيه ذكر في تحميد الله عز وجل المحاسن للنبي عليه الصلاة والسلام خلقا وخلقا. قال: وإن بعض أهل العلم استدل على أن القلوب تنفر عما كانت تلك سبيله، يعني ماذا لو افترضنا أن نبي من الأنبياء عليه الصلاة كان قبل نبوته كواحد من قوم يعاقب الخبائث والفواحش ويعبد الأصنام، ثم لا يأتي بين عشية وروحها يوحى إليه ويصبح نبيا فيأتي يعظ قومه وينهاه ويأمره ويأمرهم بعبادة الله. يقول: لو كان كذلك فإن العقل ينفر من مثل ذلك، والقلب لا يقبل على نصح وعظة ودلالة من كان يوما ما مثله متلطخا بتلك الأوحال. يقول: هذا دليل عقلي أن هذا يستحيل معه أن يكون شأن الأنبياء عليهم السلام قبل النبوة على شيء من تلك النقائص، إن الرجل ليقدح في سيرته لو كان يوما من حياته منسوبا إلى شيء من الفواحش والآثار والفضائع وسيء الأخلاق، فكيف إذا كان ينسب إلى من هو أعظم من تلك الفواحش والآثار من الشرك بالله من الجهل بأسمائه وصفاته؟ هذه أقبح وأفضل وأشنع. يقول رحمه الله: وأنا أقول إن قريشا قد رمت نبينا صلى الله عليه وسلم بكل ما افترته. ماذا قالوا؟ قالوا ساحر، وقالوا كذاب، وقالوا شاعر، وقالوا مجنون. وقال قائلهم في تغيب: أما وجد الله غيرك ليبعثه إلينا؟ يقول الآخر: أنا أفعل كذا إن زعمت أن الله قد بعثه. في جمل الساق في القول أروه بكل نقائص. الآن هل تجدون في القرآن آية أو في روايات السيرة رواية صحيحة أو ضعيفة فيها أن قريشا عنجرته بكفره كمثله قبل النبوة أو بعبادته لأصنام مثلهم أو مشاركته لهم؟ لا يوجد ذلك، فدل على أنه لم يقع منه صلى الله عليه وسلم في علاقته بربه وتوحيده له وإنسانه عن مشاركة ما كان عليه قومه من الشرك والجاهلية والضلالة. لو كان شيء من ذلك موجودا لما وفرته قريش في تعليمها وافترارها وكذبها. وكذلك الشر من الأنبياء السابقين عليهم السلام. يقول: وعير كفار الأمم أنبياءها بكل ما أمكنها واختلقته مما نص الله تعالى عليه أو نقلته إلينا القرآن، ولم نجد في شيء من ذلك تعييرا بواحد منهم برفضه آلهته لو كان قد يعبدها قبل الوقوع وتقريعه بذمه بترك ما كان قد جامعهم عليه. وكان كذلك لو وجدتها مسبة لقريش على نبي عليه الصلاة والسلام، ولو وجدتها حجة يستعملونها نكرا وسبيلا حتى الافتراء والكذب، لكنهم ما أوضحوا هذه التهمة أو الكذب، فدل ذلك على تنزل الأنبياء عليهم السلام عن مثل ذلك الأمر العظيم، وهذا من عصمة الله عز وجل بالأنبياء عليهم السلام أيضا قبل أن يكونوا أنبياء. كل ولو كان هذا لو وقع هذا في الأنبياء من مشاركة أخوانهم بالشرك وعبادة الأصنام أو الجهل بالله ونحو ذلك لكانوا بذلك مبادرين وبتلونه في معقوله محتجين ولكان توبيخهم له بنهيهم عما كان يعبد يعني عما كان يعبدون معهم كان أقطع وأقطع الحجة في توبيخه بنهيهم عن تركهم آلهتهم وما كان يعبد آباؤهم من قبل لكنك أبدا لن تجد في القرآن آية أنهم يقولون له ما لك تنهانا عن عبادة آلهتك لأنه ما كان يعبدها فقالوا أتنهانا عما كان يعبد آباؤنا فقالوا أتنهانا عما كنت تعبد أنت لكنك لا تجد هذا في القرآن أرأيت كيف أن الأقوام على تعاقب الأمم لم تجد في أمة واحدة اتهامها بنبينا عليه السلام لأنه كان مشاركا لهم في كفرهم في جاهليتهم في شركهم هذا جزء من دلالتك على تاريخ الأنبياء السابقين فلك أن تقول لو كان هذا قد وقع من الأنبياء عليهم السلام لوجدتها نوعا من المعاندة لقوم الكفرة وشأن المكذبين في تعيير الأنبياء عليهم السلام لكن هذا لم يوجد فدل على أنه لم يقع منه عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى ففي إضرابهم على الإعراض عنه دليل على الإعراض عنه يعني عن هذا الاتهام عن نسبة الأنبياء إلى الشرك إلى عبادة الأصنام إلى مشاركتهم في جاهليتهم ففي إضرابهم على الإعراض عنه دليل على أنهم لم يجدوا سبيلا إليه إذ لو كان لنقيم ولما سكتوا عنه كما لم يسكتوا عند تهويل القبلة وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها كما حفاه الله عنهم. هذا مثال لما كان عليه الصلاة والسلام يصلي إلى قبلة بيت المقدس ثم تحولت القبلة إلى الكعبة كما قال اللهم لم لهم تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ماذا فعلت اليهود تشغيبا وبماذا شاركهم المنافقون؟ قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. لماذا تركوا قبلتهم؟ ما قالوا قبلتنا لأنه كان يشاركهم فيها وقبلتهم إلى بيت المقدس. انظروا كيف أنهم لو وجدوا طريقا ينسبونه إلى شيء كان يشاركهم عليه كفعل كما قالوا في قبلة ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ما قالوا قبلتنا التي كانوا عليها فنسبوا القبلة إليه لأنه كان يصلي إليها فعلا فلو وقع منه صلى الله عليه وسلم أو من أحد الأنبياء السابقين عليهم السلام مشاركة لأقوامهم ولو جزءا من حياتهم ولو يوما من حياتهم لو كان فيها مشاركة في عبادة الأصنام والأوثان والتلطف بأوحال الجاهلية لوجدتها تشجيعا وتوبيخا واحتجاجا من أقوامهم كما يعني القرآن في مجادلاتهم وأطروحاتهم التي يواجهون بها الأنبياء عليهم السلام. قال رحمه الله تعالى وقد استدل القاضي الحشيري على تسليمهم عن هذا بقوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتكفرنه قال فخسره الله في الميثاق وبعيد أن يأخذ منه الميثاق قبل خلقه ثم يأخذ ميثاق النبيين بالإيمان به ونصره قبل مولده بالغور ويجوز عليه الشرك أو غيره من الذنوب هذا ما لا يجوزه إلا ملحد هذا معنى كلامه. هذا معنى كلامه أي قام القشيري وهو بكر بن العلاء وينقل عنه المصنف رحمه الله في بعض المواضع. استدل على هذه المسألة بآيتين في القرآن اللتين أخبرتا أن الله أخذ الميثاق على الأنبياء في الآية الأولى يقول الله تعالى في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ما هذا الميثاق الذي أخذه الله على الأنبياء؟ هو ميثاق الإيمان به سبحانه، وميثاق الوفاء بتبليغ الرسالة، وميثاق مناصرة بعضهم لبعض، وأن يبعث أحدهم مصدقا لمن سبق مجددا دعوته إلى الأنبياء إلى الأمم ما دعت إليه الأنبياء من قبل. هذا هو الميثاق الغليظ، الإيمان بالله والدعوة إلى توحيده وتبليغ رسالته وشرائعه وإنقاذ الأمم من الجاهلية من الضلال إلى الإيمان إلى النور إلى الهداية. هذا هو الميثاق. وفي آية أخرى يقول الله تعالى في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. متى كان هذا الميثاق؟ هذا ليس عند بعثتهم، هذا قبل. ولذلك يؤخذ الميثاق على الأنبياء، يقول: فطهره الله للميثاق. إذا كان هذا مأخوذا، إذا كان هذا الميثاق مأخوذا على الأنبياء قبل بعثتهم بل قبل خلقهم ووجودهم في الكون، فإن هذا على عصمة سابقة، وأن الله اصطفاه واجتباه فطهره وزكاه سبحانه وتعالى. ويبعد أو قال: وبعيد أن يأخذ منه الميثاق قبل خلقه ثم يأخذ ميثاق النبيين بالإيمان به ونصره قبل مولده بمرور ويجوز عليه الشرك أو غيره من الذنوب. هذا ما لا يجوزه إلا ملحد، يعني أن أراد أن يضرب القرآن بعضه ببعض أو يناقضه، لأن القرآن صريح في بيان هذا المعنى، فلا يستقر إيمان إلا على معنى عصمة الأنبياء عليهم السلام عن شرك بالله أو الكفر به أو الجهل به جنة علا. يقول رحمه الله: وكيف يكون ذلك وقد أتاه جبريل عليه السلام وشق قلبه صغيرا واستخرج منه علقة وقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله وملأه حكمة وإيمانا كما تظاهرت به أخبار المبدأ. وقد تقدم الكلام على حادثة شق صدره صلوات الله وسلامه عليه في موضع سابق من هذا الكتاب، فيما حباه الله تعالى به من العناية وأحاطه به من الولاية وهيأه لما يكون عليه أمر النبوة قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم. وحادثة شق صدره جرت له لما كان طفلا صغيرا مستضعا في ديار بني سعد، وحدثت له عليه الصلاة والسلام قبل حادثة الإسراء، وأتاه جبريل عليه السلام فشق صدره وغسله قبل قصة الإسراء والمعراج. وبعض أهل العلم يقول إن حادثة شق الصدر تكررت إلى أربع مرات بحسب اختلاف الروايات، أينما كانت مرتين أو ثلاثة أو أربعة، فحادثة شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم تحمل دلالة واضحة بينة على أن قلبه الطاهر صلوات الله وسلامه عليه قد غسل بماء الإيمان والحكمة، ونزع منه علقة الشيطان من حفظه من ذلك القلب الكريم، فما نشأ ذلك القلب المحمدي إلا على إيمان، ولا نما ولا شق وكبر إلا على صفاء ونقاء. من قدح فيه شيء من قوادح الكفر والجاهلية والضلالة، بل ما نري منذ صغره وصفاته وقبولته صلوات الله وسلامه عليه إلا إيمانا ونقاء وطهرا نزهه الله تعالى به. فلما أشرقت عليه شمس الرسالة ونبئ وبعث عليه الصلاة والسلام تلاقى ذلك القلب بنور الوحي وأشرقت فيه تلك المعاني، وبعث عليه الصلاة والسلام نبيا رسولا أطهر قلب وأزكاه وأشرق صدري وأنقاه صلوات الله وسلامه عليه. بعث فزاده الله نقاء على نقاء وطهرا على طهر وصفاء على صفاء، فما كان صدره عليه الصلاة والسلام وقلبه الكريم عليه الصلاة والسلام هي مستودعا لطهارة الإيمان بالله وتنزه عما أجمع عليه ذلك الشعب وذلك القوم في ذلك الفترة من الكفر في الجاهلية من الضلال من التعلق بغير الله. فأحادثة شق الصدر دليل على ما ذهب إليه قائمة من العلماء ورجحه المصنف رحمه الله على عصمة النبي عليه الصلاة والسلام من الشرك والجهالة والكفر بالله قبل نبوته عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله: ولا يشبه عليك بقول إبراهيم في الكوكب والقمر والشمس هذا ربي. من هنا سيسرد المصنف رحمه الله بعض مواضع الإشكالات التي تحمل في آياتها أو في آثارها شيئاً يوحي ظاهره بأن نبينا عليه الصلاة والسلام أو أحد من سبقه من الأنبياء الكرام عليهم السلام قد أتى شيئاً من أمور جاهلين أو وقع في شرك وكفر بالله. ابتدأ بأشهر تلك المواضع المشكلة وهي قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام لما رأى الكواكب، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا رب، فلما رأى القمر بازغا قال هذا رب، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. هذه المواضع من الآيات ربما أورثت إشكالا، هذا الإشكال قد يزداد بما يقال عن بعض أهل العلم أن إبراهيم عليه السلام قال ذلك في فترة من حياته قبل النبوة، وأنه كان يعتقد شيئا من ذلك، وأن هذا التأمل في تلك الكواكب ورآها في أفولها وذهاب نورها وضوئها لا يستقيم معها أن تكون آلهة، أن ذلك كان تأملا قاده إلى توحيد ثم بعث بعدها نبي. هذا موضع إشكال، والمصنف يبرر كما تقدم معك الآن أن الأنبياء معصومون حتى قبل نبوتهم، إذا كيف نفهم قول إبراهيم عليه السلام في الكوكب في القمر في الشمس هذا ربي؟ كيف قالها وكيف كان يواجه قومه بما كانوا يعبدون من الأصنام والأوثان أو حتى من الكواكب السيارة؟ ولا يشبه عليك ولا يشبه عليك بقول إبراهيم، لا يشبه يعني لا يكون هذا موضع شبهة عندك أو لا يثير أحدهم هذا الكلام شبهة عندك فلا يشبه عليك به. بقول إبراهيم في الكوكب والقمر والشمس هذا ربي، فإنه قد قيل كان هذا في سن الطفولية وابتداء النظر والاستدلال وقبل لزوم التكليف. هذا أحد الإجابات، إبراهيم عليه السلام فيما نقله القرآن عنه قال ذلك في طفولته وصغاره قبل بلوغ سن التكليف، وما كان كذلك فليس محل تكليف ولا عتب ولا يحمل على صاحبه فيه مذمة ولا نقص إن كانت أفعال الطفولة خارجة عن دائرة التكليف. ولو ذهب معظم الهداق من العلماء المفسرين إلى أنه إنما قال ذلك مبكدا لقومه ومستدلا عليهم. مبكدا لقومه يعني موبخا لهم مقرعا لهم، أن إبراهيم عليه السلام لما جن عليه الليل قال كوكبا قال هذا ربي، قالوا إنما قالها لقومه استدراجا، يقول تعالوا أنا معكم هذا ربي، فلما قال قال كيف يغيب الإله؟ لما رأى القمر والقمر أشد ربا من النجوم والكواكب الأخرى قال لهم أنا أوافقكم الآن هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي يعني كيف يكون هذا إلها؟ لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إذا قوله عليه السلام هذا ربي في الكوكب والقمر والشمس ما قالها من باب الاحتجاج والإيمان والاستدلال، لكن قالها مطالعة لقومه توبيخا لهم تبكيتا لهم، قالها محتجا عليهم، وذلك من طرق المناظرة والجدل أن يتنزل المناظر مع خصمه فيما يقوله أو يعتقده أو يستدل به ليثبت له بطلان هذا القول أو ذلك الدليل. هذا معنى قوله ذهب معظم الحذاق من العلماء المفسرين إلى أنه إنما قال ذلك مبكتا لقومه ومستدلا عليهم يعني وليس متأملا ولا مستدلا لنفسه عليه السلام. قال رحمه الله: وقيل معناه الاستفهام الوارد كالوارد مولد الإنكار والمراد هذا ربي. القرآن لما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي ليس على الإخبار بعد الاستفهام، فأنه يقول لقومه أهذا ربي؟ فلما أخذ قال لا أحب الأرضين، فلما لأوقفها أعاد السؤال أهذا ربي؟ قالوا فهذه جملة خبرية وردت مورد الاستفهام، والاستفهام إنكاري لقومه في مقام المناظرة والاحتجاج، لأن الله قال بعده وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. نعم. قال رحمه الله: قال الزجاج قوله هذا ربي أي على قولكم، كما قال أين شركائي أي عندكم. هذا جواب ثالث. قال الزجاج قوله هذا ربي يعني على قولكم أنتم وليس على قولي أنا. لما رأى القمر، لما رأى الكوكب، لما رأى الشمس، قال هذا ربي يعني على اعتقادكم وعلى قولكم، كما في قوله سبحانه وتعالى في قول ربنا جل جلاله في الكفرة والمشركين يوم القيامة: والمنافقين أين شركائي؟ لما يقول الله أين شركائي، هل يثبت الله عز وجل لنفسه شركاء؟ كيف يقول الله للكفرة يوم القيامة أين شركائي؟ ليس لله شريك، فكيف يقول الله أين شركائي؟ أي عندكم، أي بزعمكم. وليس هذا دليلا أبدا على أن الله عز وجل يثبت شركاء معه تعالى الله، لكن أين شركائي يعني بزعمكم، في عبادتكم، في عقائدكم الفاسدة كما كنتم تعبدون. فهكذا قول إبراهيم عليه السلام قال هذا ربي يعني بزعمكم، في عقيدتكم، في ظنكم كما تقولون. يقول رحمه الله: ويدل على أنه لم يعبد شيئا من ذلك ولا أشرك قط بالله فضل عين قول الله تعالى عنه: إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، ثم قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لو كان عليه السلام فعلا كان يعبد تلك الكواكب والأقمار والشمس، كيف يقول الله عنه قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عابدين. لو كان يشاركهم يقول لهم ماذا تعبدون، ما تعبدون، ثم يقول في الآية الأخرى: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. إذن ما وقع عليه السلام في حياته يوما الشرك قط ولا عبد غير الله؟ هذا يؤكد لك أن قوله في تلك الآيات هذا ربي ليس اعتقادا منه، لكنها إما مناظرة واحتجاجا وتمكيدا لقومه، وإما تنزلا مع الخصم، وإما استفهام جاء بصيغة خبر: هذا ربي، أهذا ربي كما تزعمون؟ وبذلك يستقيم فهم الآية ويزول الإشكال. يبقى السؤال: هذا نوع من التكلف في الجواب لإثبات مسألة نعتقدها أهل الإسلام، وهي عصمة الأنبياء يعني الشرك والكفر والجهل بالله قبل النبوة؟ الجواب لا، هذا جمع بين النصوص، والآية في ظاهرها الاحتمال. إن لو قال قائل ولو كان غير مسلم، لو قال: أنا أجد آية عندكم في القرآن أن إبراهيم عليه السلام كان مشركا، ثم ورد لك آيات سورة الأنعام: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، قال هذا هو إبراهيم عليه السلام يثبت ربوبية القمر والكوكب والشمس في الآيات الثلاثة. فماذا سيكون الجواب؟ الجواب يا كرام هو أن تقول أحد الإجابات الواردة مستدلا بما اجتمعت عليه النصوص الأخرى. ولهذا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: والحق أن إبراهيم عليه السلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه، مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام. ويقول علامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره الآن، يقول: وقوله عليه السلام هذا ربي محتمل لأنه كان يظن ذلك، أنه كان يعتقد ذلك كما هو يعني ابن عباس وغيره، ومحتمل لأنه جازم بعدم ربوبية غير الله، لكن مراده هذا ربي في زعمكم الباطل، أو أنه حذف أداة الاستفهام، استفهام الإنكار، والقرآن يبين بطلان الأول وصحة الثاني. يقول: القرآن بجمع الآيات الواردة في شأن إبراهيم عليه السلام تبين بطلان الأول وصحة الثاني الاحتمالين. الاحتمال الأول أنه كان يعتقد ربوبية الكوان على ظاهر الآية، هذا محتمل، الآية محتملة ومحتملة لأنه لا يعتقد ذلك أبدا، وهو جازم ببطلان ربوبية غير الله. فالآية تحتمل هذا غدا. يقول الشنقيطي رحمه الله: والقرآن يبين بطلان الأول وصحة الثاني. اقرأ آيات القرآن الأخرى سيبين لك بطلان الاحتمال الأول، وهو اعتقاده وظنه ربوبية الكواكب، ويؤكد صحة الثاني وهو جزمه ببطلان تلك الربوبية للأصنام للكواكب للشمس للقمر. يقول رحمه الله في تتمة كلامه: أما بطلان الأول، والكلام هنا دقيق في كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله، يقول: أما بطلان الأول فالله نفى كون الشرك الماضي عن إبراهيم عليه السلام، فالله نفى كون الشرك الماضي عن إبراهيم عليه السلام في قوله: وما كان من المشركين، في عدة آيات: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وهكذا في غير آية في سورة آل عمران وفي النحل وغيرها: وما كان، هذا نفي الكون الماضي، يعني ما كان في الماضي من المشركين. يقول الشنقيطي رحمه الله: ونفي الكون الماضي يستغرق جميع الزمن الماضي، فثبت انه لم يتقدم عليه شرك قط. وما كان من المشركين يعني لم يكن في ماضي حياته مشركا، هذا النفي يستغرق جميع الزمن الماضي في حياه ابراهيم عليه السلام، فدل اذا انه في كل عمره ما سبق في حياته شرك بالله عز وجل. يقول رحمه الله: واما كونه جازما موقنا بعدم ربوبيه غير الله فقد دل عليه ترتيب قوله تعالى: فلما جن عليه الليل راى كوكبا. متى جاء قوله فلما جن عليه الليل؟ وقع بعد قوله: وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. يقول رحمه الله: رتب بالفاء على قوله: وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. الله اراد ان يريه الملكوت، اراد الله ان يريه ربوبيته. هل تتوقع فهما هكذا ان الله يريد ان يطلع نبيه الخليل على ربوبيته واياته العظمى في الكون، فيقول ابراهيم في القمر في الشمس في الكوكب هذا ربي؟ يقولها اعتقادا؟ لا، المقام مقام عرض اياته يثبت بها ربوبية الخالق جل وعلا. فهذا الترتيب أيضا يدلك على أن السياق في الآيات يدل على هذا المعنى. قال رحمه الله: فدل ذلك على أنه قال موقنا ومناظرا ومحاجا له، كما دل عليه قوله تعالى: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، وقوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه والعلم عند الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله، وأراد أن سياق الآيات في سورة الأنعام أيضا لا تساعد على فهم أن إبراهيم عليه السلام قال ذلك موقنا، بل قالها مناظرا محتجا على قومه، فانتفى الإشكال بحمد الله. ولا يفهمن أحد أن إبراهيم عليه السلام وقع يوما في حياته أو ساعة في عمره عليه السلام في شيء من ذلك المعنى من اعتقاد ربوبية الشمس أو القمر أو الكوكب. قال رحمه الله: وقال سبحانه: إذ جاء ربه بقلب سليم أي من الشرك، وقوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه آيات تدل أيضا على تنزيه إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن عن الشرك والجاهلية والكفر بالله: جاء ربه بقلب سليم، فأثبت الله له ومدحه وأثنى عليه بسلامة قلبه. وسلامة القلب إنما هي من أعظم أدوائها وأمراضها وأسقامها وبلائها، نسأل الله العافية، في الشرك بالله جل جلاله والكفر به سبحانه، أو تعليق القلب بغيره اعتقاد نفع أو ضر أو تدبير للكون، كل ذلك قد حمى الله نبيه إبراهيم وأثنى عليه بقوله: إذ جاء ربه بقلب سليم. وقوله في الآية الأخرى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دعوة نبيه والله قد استجاب فحماه وجنبه هو وبنين عبادة الأصنام. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت فما معنى قوله لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين؟ هذا أيضا في تتمة آية سورة الأنعام، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فهذا دعاء من إبراهيم عليه السلام أن يكون في ركابي وعدادي الضلال من قومي، لأنه قال لئن لم يهدني ربي لأكونن. فهو يقول ذلك إقبالا منه على هذا الشهد عليه السلام. قيل إنه يعني أي المعنى إن المعنى إنه إن لم يؤيدني الله بمعونته لكم مثلكم في ضلالتكم وعبادتكم على معنى الإشراق والحذر، وإلا فهو معصوم بالأزل من الضلال. نعم، هذا شأن الأنبياء، صدق الاعتصام بالله. ومن الاعتصام بالله أن يقول المؤمن المعتصم المؤمن بربه عز وجل: يا رب لولا فضلك لضللت، لولا نعمتك لزغت. عندما تنصر ثباتك على الحق وهدايتك للإيمان إلى فضل الله، وأنك لولا فضل الله عليك ومنته بك وإحسانه إليك لكنت في ركاب الجهل والضلال والسائرين عن الحق. فقوله عليه السلام لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، يعني لي لم يعيدني الله بعونه أكون مثلكم في الضلال وعبادة الأصنام. قالها على معنى الإشفاق والحذر، وإنما الحصمة ثابتة في حقه عليه السلام، لم يقع في شيء من ذلك الضلال. قال رحمه الله: فإن قلت فما معنى قولي؟ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. الآية. ثم قال بعد ذلك عن الرسل: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. هذا موضع إشكال آخر، لفظة العود في هاتين الآيتين. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. اسمع، لتعودن، أنت متى تقول للشخص ستعود مرة ثانية؟ إذا كان قد جاء مرة أولى. إذا قول الكفر لرسلهم لتعودن في ملتنا، يعني كنتم من قبل معنا، فكفركم أن ذهبتم إلى الإيمان وهم يهددونهم ستعودون. هذا العود قد يفهم منه حصول سابق، لأن العود عادة يكون للمرة الثانية. وهكذا قوله في شأن شعيب عليه السلام: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. كأن المعنى كنا في ملتكم فنجانا الله، فلو أردنا مواطأتكم الناس نفتري على الله كذبا بالعودة إلى ملتكم بعد إذ نجانا الله. إذن هل كان شعيب على الكفر عليه السلام؟ هل كان على ملة قومه بدلالة قوله بل افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم؟ إذا كان على ملتهم قبل. هكذا يشكل ظاهر الآية. والموضع الإشكال هنا في الآيتين هو لفظة العود، وفيها سيكون جواب مسمى. فلا يشكل عليك لفظة العود، وأنها تقتضي أنهم إنما يعودون إلى ما كانوا فيه من ملتهم. وقد تأتي هذه اللفظة في كلام العربي لغير ما ليس له اقتداء بمعنى الصيرورة. هنا يزول الإشكال. ليس دائما تقول العرب عاد الشيء بمعنى تكرر ثانية، بل تقول العرب عاد بمعنى صار ولم يكن شيء من ذلك سابقا. صار بمعنى التحول وليس بمعنى تكرار المجيء أو تكرر الوقوع. فإذا ثبت هذا لغة انتهى الإشكال. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، يعني إن صرنا في ملتكم، أو لتعودن في ملتنا لتصيرن في ملتنا. فإذا إذا كان العود بمعنى الصيرورة انتفى الإشكال، لأنه لا يلزم منه حصول سابق فيما مضى. كما جاء في حديث الجهنميين عاد وكمما ولم يكونوا قبل كذلك. حديث الجهنميين الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، المراد به آخر من يخرج من جهنم من أهل الإيمان فيصيرون إلى الجنة، وأنهم يدخلون نهرا يغتسلون فيه، قال ثم يعودون رمما، يعني صاروا سوادا في البحر. قال يعودون، ليس معنى أنهم كانوا كذلك فعادوا، لكن عادوا أو فيعودون رمما يعني يصيرون. فهذا دليل على أن العودة باللغة كما جاء في الحديث يأتي بمعنى الصيرورة وليس بمعنى التكبر في الوقوع ثانية بعد مرة سابقة. ومثله قول الشاعر: تلك المكارم لا قعبان من لبن، شيبا بماء، تعاد بعد أقوالا. قول الشاعر وبعض الشراح ينسبه لأمية بن الصلت، يقول تلك المكارم في مقام الفخر في الجاهلية، تلك المكارم لا قعبان من لبن، قعبان مثنى قعب وهو الإناء الكبير، قدح ضريب فخم. يقول هذه المكارم وليس الإناءان الكبيران من اللبن، شيبا بماء يعني مزج وخلط بماء ليكثر فتملى منه أقداح الكبار، فعاد بعد أقوالا. يقول الشاهد هنا في قوله فعاد بعد أقوالا، اللبن إذا ابتزل وخلط بماء كثير فيصير مآله من البول، وليس المقصود في قوله فعاد بعد أقوالا من العود والتكبر مرة ثانية. وما كان قبل ذلك كذلك، يعني ما كان قعباء اللبن ما كان قبل ذلك بولا، حتى تفهم من قوله فعاد بعد أقوالا، إنما معناه فصار بعد ذلك أقوالا تدبها أجسامه فتخرج منها. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت فما معنى قوله ووجدك ووجدك ضالا فهدى، هذا الموضوع الثالث انتقل إليه المصنف رحمه الله في سورة الضحى في مساق الامتناع لرسولنا عليه الصلاة والسلام: ألم تجدك يتيما فآوى؟ بلى، كان يتيما عليه الصلاة والسلام. أي يتمن؟ يتمى الأبي أولا ثم يتمى الأب. ألم يجدك يتيما فآوى؟ ووجدك ضالا فهدى؟ بلى، كان ضالا فهداه الله. السؤال الآن هنا ما معنى الضلال؟ وجدك ضالا، هل هذه الآية إثبات على أنه كان قبل النبوة عليه الصلاة والسلام في ضلال الشرك والجاهلية، في ضلال عبادة الأصنام، في ضلال الكفر والوثنية، في ضلال الجاهلية التي كانت تعيش؟ هنا جواب المصنف رحمه الله عن معنى الآية: فإن قلت فما معنى قوله ووجدك ضالا فهدى؟ فليس هو من الضلال الذي هو الكفر، قيل ضالا عن النبوة فهداك إليها، قاله الطبري، وقيل وجدك بين أهل الضلال فعصمك من ذلك وهداك للإيمان وإلى إرشادهم، ونحوي عن السدي وغير واحد، وقيل ضالا عن شريعتك التي لا تعرفها فهداك إليها، والضلال هاهنا التحير. ولهذا كان عليه السلام يخلو بغار حراء في طلب ما يتوجه به إلى ربه ويتشرع به حتى هداه إلى الإسلام، قال معناه القشيري، وقيل لا تعرف الحق فهداك إليه، وهذا مثل قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، قاله علي بن عيسى. قال ابن عباس: لم تكن له ضلالة معصية. طيب، هذه جملة الإجابات نقل المصنف رحمه الله عن عدد من أهل العلم، وأنت عبد الله تقرأ وتسمع كثيرا في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى، صلى الله عليه وسلم، ووجدك ضالا فهدى. ظاهر الآية إثبات ضلال كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فامتن الله تعالى عليه بهدايته تماما كاليتم الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم، فامتن الله عليه بالإيواء: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ثلاث منن امتن الله تعالى بها في سياق آيات سورة الضحى. اعلم وعنك الله لم يكن لنبينا صلى الله عليه وسلم قبل نبوته، قبل بعثته، لم يكن له عليه الصلاة والسلام ضلالة معصية، وقد عصمه ربه جل وعلا. لم يقترب سجودا لصنم ولم يعبد آلهة ولم يطف بوثن ولم يتقرب لغير الله، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان ينهى عما كانت تعيشه قبيلته وعشيرته هنا إلى قمة غار حراء، يبتعد حيث الفراغ حيث الاختلاف بربه، يتوجه مناجي يدعو يسأل الله. ما تلوث بشيء من ذلك، حبب إليه عليه الصلاة والسلام التحدث في غار حراء يعني التعبد، فكان يخرج الليالي ذوات العدد يبيت هنا مختفيا بربه في صفاء ذلك الكون في بعد عن صخب المدينه وضجيجها وارتفاع على قمه الغار يناجي اله السماء. قد عصمه الله قبل ان يبعث، قبل ان يكون نبيا، حتى اتاه الحق نزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي. اذا ما معنى قوله ووجدك ضاملا فهدى؟ هنا اجابات عده، قيل وجدك بين اهل الضلال، وجدك ضاملا يعني تعيش بين اهل الضلال، عصمك من ذلك. هذه هداية حقيقية أن يعيش عليه الصلاة والسلام بين أمة كافرة مشركة وثنية، ثم يعصمه الله عز وجل عن مشاركتهم. هل هذه إلا هداية من الله؟ فامتن الله بها عليه. ووجدك ضالاً يعني وظنك ضلال بعيشك وكونك بين قوم وعشيرة تعيش في عمق الضلال، فهذا يعني عصمك وهداك إلى الإيمان. وقال الطبري فيما رجح: ليس ضلال الكفر بل ضلال عن النبوة، وجدك ضالا يعني لم تهتد بعد إلى النبوة فهداك إليها. ونقل أيضا: ضالا عن شريعتك التي لا تعرفها فهداك إليها، وهي قريبة من المعنى الذي رجح الطبري. وقيل هنا الضلال بمعنى الحيرة، ودل عليه حديث غار حراء وكيف كان يذهب عليه الصلاة والسلام حتى أتاه الوحي. وقيل وجدك ضالا يعني لا تعرف الحق فهداك اليه، في مثل قوله وعلمك ما لم تكن تعلم، فامتن الله عليه بان اتاه ما لم يكن في حسبانه عليه الصلاه والسلام، ولم يكن يعلم طريقه، فانها نبوه ووحي وشريعه واصطفاء، وكل ذلك كان صلى الله عليه وسلم ضالا عنه، يعني لا يعرف طريقه، يقال ضل الطريقه. فضال الطريق يسمى ضالا، ليس من ضلال الهدايه بل من ضلاله الطريق. فلم يكن يعرف عليه الصلاه والسلام طريق النبوة، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، وعلمك ما لم تكن تعلم، لكن ما كان يعلمها. فعدم العلم هنا ضلال عنه، يعني عدم معرفه به، وليس هذا كما ترى في شيء من معنى ضلال المعصيه او ضلال الكفر او الجاهليه. هذه المعاني مؤيده تلك الشواهد تعينك على فهم يستقر به قلبك طمأنينة وثقة، تنتفي عنه الشبهات والإشكالات بمعنى قوله ووجدك ضالا فهدى. وقيل هذا أي بين أمرك بالبراهين، وقيل وجدك ضالا بين مكة والمدينة فهداك إلى المدينة، وقيل المعنى وجدك فهدى بك ضالا. وعن جعفر بن محمد رحمه الله: ووجدك ضالا عن محبتي لك بالأسد لك تعرفها، فمننت عليك بمعرفتي. هنا معاني أخرى أخرها المصدق رحمه الله لكونها ليست في قوة ما سبق. قيل وجدك ضالا بين مكة والمدينة فهداك إلى المدينة، يعني إما بطريق الهجرة أو في اختيارها للهجرة. وقيل المعنى وجدك فهدى بك ضالا، ووجدك ضالا فهدى، والتقدير ووجدك فهدى ضالا، فهو مفعول مقدم بفعل هدى وليس وجد. ووجدك ضالا فهدى يعني ووجدك فهدى ضالا يعني ببعثته، ومعنى وجدك اختارك واصطفاك للبعثة، وهذا معنى قد تقدم ايضا في صدر الكتاب عن بعض اهل العلم. وعن جعفر بن محمد قال: وجدك ضالا عن محبتي لك في الازل، يعني انت لا تدري يا محمد محبه الله لك، لا تدري عن محبه الله لك في الازل، فعرفه الله اياها وامتن به عليه. ولذلك قال في صدر السوره: والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. كيف يودعك رب احبك؟ كيف يكون القلى من رب اصطفاك وقدر لك حبا في الازل؟ ثم جاء الامتنان على المجيب. الله اكبر الله اكبر. تنسب للحسن بن علي ووجدك ضال فهدى، فالضلال هنا منسوب الى المهتدي به عليه الصلاه والسلام من امته، لكنها قراءه شاذه الا ان فيها ما يزول به هذا الاشكال. وقال ابن عطاء ووجدك ضالا اي محبا لمعرفتي، والضال المحب كما قال، وانك لفي ضلالك القديم اي محبتك القديمه. ولم يريدها هنا في الدين، إذ لو قال ذلك في نبي الله لكفروا. قال ابن عطاء ووجدك ضالا يا محمد أي محبا، فهل ضلال محبة أو هل الحب ضلال؟ الجواب نعم، وهو يأتي في اللغة كذلك. يقال للمحب ضال لشدة ما يتعلق بقلبه من الحب الذي يضل به عن غيره، ولهذا قال بنو يعقوب لأبيهم عليه السلام لما استشعر قرب يوسف وقد شم ريح قميصه قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. لفي ضلالك القديم، ما ضلاله القديم عليه السلام؟ حبه الشديد يوسف وتعلقه به، فقولهم في ضلالك يعني في محبتك العتيقة لابنك يوسف. هذا الضلال عبر به عن المحبة، ولم يريدوا الضلال في الدين، كيف يريدون ضلالا ينسبونه لأبيهم وهو نبي؟ ولو كان كذلك لكان كفرا. وكذلك شأن امرأة العزيز، إنا قالوا قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، أرادوا به المحبة التي لم تعد تختفي معالمها وآثارها ليوسف عليه السلام. ومثله عند هذا قوله إنا لنراها في ضلال مبين أي محبة بينة. وقال الجنين ووجدك متحيرا في بيان ما أنزل عليك فهداك لبيانه، لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذا كذلك من معنى الحيرة، وجدك ضالا أي حائرا، فإن من لا يدل الطريق يوصف بالضلال، وليس هو ضلال الإيمان أو الهداية عين الكفر والعياذ بالله. وقيل ووجدك لم يعرفك أحد من نبوة حتى أظهرت، فهذا بك السعداء. ولا أعلم أحدا قال من المفسرين هاهنا فيها ضالا عن الإيمان. لم يقل أحد من المفسرين إن قوله تعالى ووجدك ضالا من ضلال الكفر أو الشرك عيادا بالله، ولا يزال للمصنف تتمة في كلامه في سياق هذه الآية وغيرها من الآيات. أعطوا جمعتكم أيها الكرام بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلاة تستنزلون بها من ربكم 10 صلوات بكل صلاة عليه صلى الله عليه وسلم. يا رب صل على نبيك ما بدا نور الصباح وأشرقت آفاق، يا رب صل على نبيك ما هفى قلب المحب وحنت الأشواق، فصل يا رب وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما تملأ بها حياتنا نورا وقلوبنا إيمانا ورزقنا بركة وحياتنا كلها سعادة يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أحينا على حبه وسنته وأمتنا على حبه وسنته واحشرنا غدا في زمرته صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا يا رب شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير الحافظة وأنت أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وعلمنا إلهنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل يا رب وسلم وبارك على حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.